هل يجوز أن أنوي صيام التطوع مثل الاثنين والخميس وأيام البيض مع نية صيام 10 ذي الحجة؟ وأيضا هل يجوز أن أنوي صيام التطوع مع صيام قضاء رمضان سابق؟ من كان عليه قضاء فليصم للقضاء، والله يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا تجتمع نيتان في عبادة واحدة لتكون فرضا ونفلا، لكن يقضي الإنسان ما هو واجب. كذلك في 10 ذي الحجة إذا صادفت الاثنين والخميس فهي مصادفة، لكن فضلها لأنها 10 ذي الحجة غير فضلها لأنها الاثنين والخميس. نعم، أحسن الله إليكم.